أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا ولا تقاصدني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قومه سخروا. قال إن تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور نحمل فيها قل نحمل فيها

وقيل يا رب العالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين. إن العاقبة للمتقين.